وفيها من الكلام العظيم وفي السنة وفي الحمية عليها، ويكون كل همها البحث عن علل كلام أئمة العلل في علل بعض الأحاديث، ويكون من أبعد ما يكون عن واقع هؤلاء الأئمة في الحمية والحرقة على دين الله تبارك وتعالى. فلهذا هذا باب يحتاج إلى معالجات، ومن ضمن المعالجات الجلوس إلى من يعظك ويذكرك بالله تبارك وتعالى. ومن يقول لك في نفسك قولا بليغا، لا تقوله أنت لنفسك، ولا يقوله لك محب أو معظم يتحاشاك ويتحاشى أن يسمعك كلمة فيها إزراء عليك، لما يرى من نباهتك ونبوغك وذكائك، وربما شخص يستفتيك. فتحتاج كثير من طلبة العلم فعلا إلى أن يجلسوا ويسمعوا من الوعاظ. ولكن المشكلة حقيقة في كثير من الوعاظ أنه بحاجة إلى وعظ في باب معين. لا تحرص على الأمر المؤثر وإن لم تعلم صحته، وتحرى أشد التحري في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن أمر حديث رسول الله شديد، وأنت بهذه الطريقة ممكن تأتي بخبر يؤثر في العامة الذين أمامك، على أن هناك الكثير من الثابت المؤثر أو الضعيف المحتمل حتى. أما أن تأتي بالبواطيل المكذوبة فهذا أمر مرفوض. فإن هذه الأمور المؤثرة وإن وجدت لها تأثيرا في بعض العامة، إلا أنها تنفر عنك شريحة، هذه الشريحة هي من أحوج ما تكون إليك، وأنت من أحوج ما تكون إليها، وهم طلبة العلم. فإن طالب العلم يحرر مسائل فأنت تستفيد منها، ولكن هو بحاجة إلى جرعات من الديانة إن صح التعبير. فإنه إن جاء وسمعك تتحدث بحديث عن رسول الله مكذوب، فإن ذهنه ينشغل بهذا، وربما اشتد انشغاله بهذا الأمر حتى نسي أو ذهب أثر ما سمعه منك من الموعظة الطيبة. فلا تركز جهدك على العامة وتنسى هذه الفئة، ولا أقول لك رائها، بل راقب الله تبارك وتعالى في حديث رسول الله واستعن. وقد رأينا من الوعاظ من هو عاقل جدا، فإنه يستعين بطلبة العلم ويقول لهم يعني الحديث الفلاني ثابت أو غير ثابت أو كذا، حتى إذا زودوه بمادة طيبة جاء هو بما رزقه الله تبارك وتعالى من البيان وبجهده وببحثه أيضا بعدما تم التنقيح، يأتي ويقبل ويحدث الناس بالطيب. وخصوصا أنه في الأزمنة المتأخرة عند كثير من طلبة العلم هناك إدخال بين بابين، باب الضعيف المحتمل والمنكر الباطل. لا يكاد كثير من طلبة العلم يفرق بين الأمرين، وعدم التفريق هذا أدخل أيضا كثير من القصاص في مشكلة، من ناحية أنه والله هذا ضعيف ويعمل فيه في فضائل الأعمال، ثم يذكر أحاديث باطلة منكرة موضوعة لا تدخل في الضعيف. فهذا باب ضيق يدخل بحسبه، يعني ينظر إلى عند أهل العلم المتمكنين، وينظر يعني يحددون لك ما هو المحتمل وما ليس محتملا، ويكون الصحيح هو العمدة يعني. وفي الصحيح كثير طيب مبارك، ولا تسأمن أنه حديث مشهور أو معروف، فإن كثيرا من المشهور والمعروف بل كثير من آيات القرآن تنظر فيها فتجد فيها علما لم يكن قد بدأ لك من قبل. وما أكثر ما سمعنا أحاديث أو آيات نسمعها باستمرار، فيتكلم بعض الناس بشيء من فقهها لم يخطر لأحد على بال، حتى أنك لا تشك أن هذا فتح من الله تبارك وتعالى. والله المستعان.